فاتنا طاق للماحي ما حلا خطايا الحي يا ناس خطايا فاتنا طاق للماحي ما حلا خطايا الحي يا ناس خطايا فاتنا طاق للماحي ما حلا خطايا الحي يا ناس خطايا فاتنا طاق للماحي ما حل خطايا أيوه الإنسان قوم بدوايا بالقلم في اللوح أكتب محايا الحي يا ناس أكتب مطايا كان به قلبك يسمع ندايا ويبرأ والدرمل هل فيها الرواية الحي يا ناس قوم مطايا مدخل ثنايا وسيد الكونين أي خير المرايا الحي يا ناس ذو مطايا يوم نهار الناس شخص عرايا خمد نيران بكف ضايا الحي يا ناس ذو مطايا ما فضل قالت الشفا امرأة عوفو قالت الشفا امرأة عوفو ما رأيت في غلاب شي من وصوفو الحي واصل الأرحام فيه البشاشي واصل الأرحام فيه البشاشي أي واصل الأرحام فيه البشاشي واصل الأرحام فيه البشاشي لضعاف الغوام كل حين راشي أصل نور من نور مخلوق ذاته أصل نور من نور مخلوق ذاته ما بلاه الفيل لا يوم وفاته يا ناس أيها الخطايا القضية له تسع عيمان الشغل بيا قال جناح كالطير مالي رمي قال جناح كالطير مالي أو كعاص فري أي أصبب جمالي أي البريق لحلي قبلة وشمالي البريق لحلي قبلة وشمالي من رأيك ونسيت أهلي ومالي يا ناس المطايا كان بقال جناح كالطير معالي كان بقال جناح كالطير معالي أو كعاص فريق أصله جبالي والتميم للكا أهداها راجي والتميم للكا أهداها راجي عاد يقوم حراج من حوش ناجي